علي خنوكي واللي سنين هملوكي جوا البيبان سلسلوكي وليه تسكتي زمن تتكلمي ليه تدفعي وحدك الثمن تتكلمي ليه مشربي عيونك بتحكي على خلقي ولا سهرك مسلط وعلق في الصخر شركة مكلت أنا ابني كل اللي صاني رمزي وأحمص ومينا كل اللي زرع وابينا حكمة تضل علينا وليه اسكتي زمن تتكلمي ليه تدفعي وحدك الثمن تتكلمي وتنامي ليه تحت الليالي تكلمي ضعي وحدك الثمن اتكلمي المشربية عيونك بتحكي على خلقي ولا سهرك مسلط وعلق في الصخر شركك مكلت أنا ابني كل اللي صاني رمزي وأحمص ومينا كل اللي زرع وابينا حكمة تضل علينا وليه اسكتي زمن تتكلمي ليه تدفعي وحدك